بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 40. يقول الناظم رحمه الله: الاحتمال قبل الترجيح، والحكم للراجح إلى المرجوح، فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم، وذلك كالتخصيص والتقييد، وذلك كالتخصيص والتأكيد، والنسخ والمجاز والتقييد، والنقل والإضمار والتأويل، وما يرى كذلك من أصول. سبق الحديث عن بعض الحقائق التي يقدم فيها الأصل على فرعه، وتوقفنا عند الحقيقة السادسة، وهي أن عدم النقل يقدم على فرعه وهو النقل. فالنقل هو نقل الكلمة إلى معنى آخر غير المعنى الذي وضع له أولا، فعدم النقل يقدم على النقل. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصلاة. فلفظ الصلاة يحتمل أن يكون باقيا على حقيقته اللغوية، وهي الدعاء بخير، فكل من أعرض عن طلب الله، كل من أعرض عن الدعاء وعن طلب الله فإنه سيدخل ضمن هذا الوعيد. بين العبد والكفر ترك الصلاة، أي ترك الدعاء. كما يحتمل أن يكون منقولا إلى العبادة المخصوصة، ومن تركها فقد كفر، وهو الظاهر يقول الولاتي، لأن حمل المصطلحات الواردة في لسان الشرع على العرف الشرعي أولى من حملها على معناها اللغوي، وذلك كالصلاة والزكاة والحج والصيام وغيرها. فالصلاة إذن في هذا الحديث يحمل على معناه الشرعي. وهذه الحقيقة، وهي تقديم عدم النقل على النقل، لم يذكرها في تعارض مقتضيات الألفاظ عدد من الأصوليين الذين رجعت إلى مؤلفاتهم أثناء كتابة هذه الأسطر، وحتى صاحب التقريب الذي قيل إن كتابه من مصادر هذه المنظومة لم يذكر ضد النقل في تعارض مقتضيات الألفاظ، ولكنهم يذكرون النقل عند بيان تقديم التخصيص والمجاز والإضمار عليه كما سيأتي. قال الشوشاوي في رفع النقاب عند القاح الشهاب: إلا أنه لم يذكر ضد النقل فيما تقدم، ولكن وإن لم يذكره فهو فرع مرجوح بالنسبة إلى عدم النقل، لأن الأصل عدم النقل. والناظم ذكرها أيضا في نظمه المهياع، فيكون ابن عاصم قد انفرد بهذه الحقيقة بين عدد من المؤلفين، وعلى رأسهم جمع الجوامع والتنقيح وتقريب الوصول ومراقي السعود وغيرها من الكتب الأصولية التي لم تذكر هذه الحقيقة. سابعا، الاستقلال يقدم على فرعه وهو الإضمار. الاستقلال هو تفرد اللفظ بأداء المعنى الذي يدل عليه وحده، والإضمار هو تقدير كلام غير مذكور يتم به المعنى المقصود، والإضمار هو الإخفاء، والإضمار هو المسمى الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. ويأتي الحديث عن الاقتضاء في فصل لحن الخطاب وفحواه. مثاله قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه الآية تحتمل الإضمار بأن يكون المعنى يقتلون إن قتلوا، تقطع أيديهم وأرجلهم إن سرقوا، وهو مذهب الشافعي وغيره. ويحتمل الاستقلال وهو عدم الحذف، فالإمام حينئذ مخير في المحارب بين القتل والصلب والقطع والنفي حسب ما يراه الإمام مناسبا، فيجوز القتل وإن لم يقتله، والقطع وإن لم يسرقه، وهو المقدم، لأن الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا بحيث لا يتوقف في أداء معناه على شيء، وهذا هو مذهب مالك. وحمل الكلام على الاستقلال أولى من حمله على الإضمار، وذلك لأن الإضمار يحتاج إلى مبين، والاستقلال لا يحتاج إلى ذلك. ومن أمثلة ذلك أيضا ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه. فعلى رواية الرفع زكاة الجنين زكاة أمه، فالكلام مستقل لا إضمار فيه، معناه زكاة الجنين هي زكاة أمه، أي محصورة في زكاة أمه، ويستغنى بزكاة أمه عن زكاته، فلا يحتاج إلى زكاة ينفرد بها، وهذا هو مذهب المالكي والشافعية. وعلى رواية النصب زكاة الجنين زكاة أمه، على رواية النصب فيه إضمار تقديره زكاة الجنين أن يذكى مثل زكاة أمه، ثم حذف المصدر وصفته التي هي مثل، وأقيم المضاف مقامه فأعرب بإعرابها، هو مذهب الحنفية، فقالوا لا يؤكل الجنين بزكاة أمه. والراجح هنا عدم الإضمار. ورواية النصب أيضا تقدر بزكاة، يمكن تقدير رواية النصب بما يوافق رواية الرفع، وذلك بتقديره هكذا: مثلا زكاة الجنين داخلة في زكاة أمه، ثم حذف الخبر الذي هو داخلة مع حرف الجر وهو في، فانتصب المجرور لحذف حرف الجر. وهذا التقدير أولى من تقدير الحنفية، لكونه أقل حذفا، ولكونه جمع بين الحديثين، والجمع بين الحديثين مقدم على إعمال أحدهما وإهمال الآخر. ثامنا، الظاهر يقدم على فرعه وهو التأويل. الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين وهو راجح في أحدهما، والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت، أي الصوم. ورواية أبي داود: من لم يبيت الصيام فلا صيام له، معناه لا صيام لمن لم يعزم على الصيام من الليل. فهذا الحديث يحتمل عمومه في كل صوم، يحتمل أن يكون عاما في كل صوم، نفلا كان أو فرضا، أصليا أو نذرا، أداء أو قضاء، فلا يصح الصوم إلا بنية مبيتة من الليل، وهذا هو الظاهر، هو الأصل والمقدم والراجح به قال مالك. بمعنى أن الصيام في الحديث هو عام يشمل أنواع الصيام، النفل والفرض وغيرهما. ويحتمل أن المراد به صيام القضاء، أن المراد به صيام القضاء والنذر، فيصح ما سواهما من الصوم بنية من النهار، وهذا هو التأويل به قال الحنفية. وهذا الأصل وفرعه أيضا لم يذكره أيضا عدد من الأصوليين في هذا الباب، ومنهم من ذكروا في النقل وعدمه، وذكره ابن عاصم أيضا في نظمه المهيع. وقول الناظم: وما يرى كذاك من أصول، بمعنى أن كل ما يرى ويعلم أنه من الأصول يقدم على فرعه، في ذلك إشارة إلى بعض الأصول وفروعها التي لم يذكرها الناظم هنا تصريحا. ومن ذلك هو التاسع: الإفراد، فهو مقدم على فرعه وهو الاشتراك. فالإفراد هو وضع اللفظ الواحد للمعنى الواحد، والاشتراك تقدم الحديث عنه مفصلا في أسماء الألفاظ. ومثاله ما احتج به الجمهور من الأصوليين على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب، لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في هذه الآيات تهديد وتحذير ووعيد مما يدل على الوجوب. فوجه الاستدلال بالآية الكريمة على وجوب العمل بأمره صلى الله عليه وسلم أنه تعالى أوعد من ترك العمل بأمره صلى الله عليه وسلم بفتنة وعذاب أليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذلك دليل الوجوب، لأن العذاب لا يكون إلا عن ترك واجب، وهذا هو الراجح لأنه الأصل وهو مذهب الجمهور من الأصوليين. وقال المخالف للجمهور يحتمل هذا الأمر في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يحتمل احتمالا متساويا أن يكون المراد بأمره هنا الأمر القولي الدال على لفظة افعل، كما يحتمل أن يراد به الشأن والفعل كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، وما شأن وما أمر فرعون برشيد. وحمله على الوجوب هو الراجح لأن الإفراد مقدم على فرعه وهو الاشتراك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فالنكاح ها هنا المراد به معنى واحد وهو الوط في الفرج، فهو الذي يحل المبتوتة. وقال ابن مسيب رضي الله عنه يحلها العقد ويحلها الوط، لأن النكاح عنده مشترك بين الوط والعقد، ولكن الإفراد أولى من الاشتراك لأن الاشتراك مجمل حالة عدم القرينة الدالة على المراد بالمشترك، وذلك يؤدي إلى تعطيل الحكم الشرعي. فحمل النكاح على معنى واحد الذي هو الوط أولى من حمله على معنين وهما العقد والوط. وهذه المسألة المتعلقة بالشراط الوطئي دون الإنزال في إحلال المطلقة لزوجها الأول جعلها ابن العربي من أعصر المسائل قائلا في أحكامه ما مر بي في الفقه مسألة أعسر منها، وذلك أن من أصول الفقه أن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء أو بآخرها أو بأواخرها، أن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها. فإن قلنا أن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا أن نقول بقول سعيد بن المسيب، وإن قلنا إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال لأنه آخر ذوق العسيلة، فصارت المسألة في هذا الحد من الإشكال. عاشرا التأصيل يقدم على فرعه وهو الزيادة، مثاله قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، قيل لا زائدة وأصل الكلام أقسم بهذا البلد، وقيل ليست زائدة بل هي نافية، فيكون تقدير الكلام لا أقسم بهذا البلد وأنت لست فيه، بل لا يعظم ويصلح للقسم إلا إذا كنت فيه. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.